وعملوا الصالحات أولئك Oh, فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا Thank you.